ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله